そうだよね。ازيك يا اسراء؟ وعليكم السلام. ازيكم؟ انا بقرا اسمك صح، اسيل احمد ولا عسل احمد؟ انا اسل احمد ولا عسيل؟ اسيل. اهلا اهلا اهلا، ازيك يا مسيو رأفت؟ انا كويس اهو، انتوا اخباركم ايه؟ طمنيني عليكو. في حد عمل انجري؟ مش عارف عمل انجري من الاول، يعني لسه قلتش حاجه اصلا، ما قلتش حاجه، بس كل ده انجري ليه؟ طيب مين اللي عامل انجري ده؟ وليه بادئ القصه انت انجري اصلا؟ طب ما اقفل على طول، ما تزعلش، ما تديش نفسك فرصه تحتنق. الاحتناق غلط. احنا النهارده عايزين نراجع معلومات كده قديمه شويه، كنت قلتها قبل كده في كذا فيديو سابق. عايز اتكلم على الكوليسترول، البعبع اللي مخوف الناس كلها، الدواء بتاعه بيعمل ايه في الجسم، ليه دواء الكوليسترول بيأثر على العضلات؟ هو دواء الكوليسترول بيأثر على العضلات ليه؟ وليه دايما تلاقي في نشر دواء الكوليسترول ان بيجيب حاجه اسمها رابدو مايوليسيز، اللي هي انفجار الخلايا العضليه في الجسم. يبقى الخلل العضلي اللي بيحصل في جدار الخلايا العضليه، وبعدين اما يستفحل ويجي على اقصى بقى درجات المضاعفات يجيب حاجه اسمها رابدو مايوليسيز، تهتك الخلايا العضليه. اهلا يا جنات النعيم. انت جنات النعيم، يا بختك والله، عليكم اسامي حاجه تفرح. الصوت وحش بجد؟ الصوت وحش؟ صوت كويس، هو بيبان عندي على فكره هنا في سيجنال كده بتطلع وتنزل مع صوت. انا بس اللي عندي كحه عشان بلخبط في الاكل. هل النظام ده يساعد في التنحيف؟ لو نوع الجسم اندومورف، هيساعد في التنحيف. لو حتى انت مش اندومورف، لو انت يعني اكتومورف ثايرومورف هتشتغل، ما تقلقش. وبقى سيبك من اندومورف والكلام ده، هتخس، انسى الموضوع ده. النظام اللي بيصلح كل الانظمه اللي في جسمك مش هيبوظ شكل جسمك اكيد. فاهم قصدي؟ يعني هو المقصود ايه؟ مش معقوله في نظام يحسن مودك ونومك وتحت عينيك وشكل بشرتك واعصابك الطرفيه وكبدك الدهني وبطنك وكل ده في الاخر هيبوظ شكلك، ما ينفعش. انت ربنا خلقك شكلك حلو، شكلك متكامل، فاهم قصدي؟ مالكش بطن، صدرك مفرود، ليك كتله عضليه، هو ده. تساقط الشعر القديم بقى، ان الشعر اللي اتربع على الوحش هيقع كله خلاص، يعني بعد بقى شهرين ثلاث شهور من النظام بانتظام خلاص، ده شعر جديد يعني هيتكون، الفيس بتاعته هتبدا وخلاص، مش قصه يعني. تمام. كنا بنحكي على ايه؟ بنقول الكوليسترول ليه اما باخد دواء يقلله في الدم الدواء ده بيأثر على العضلات. يبقى هنا لازم نفهم يعني ايه كوليسترول اصلا، ماشي؟ يعني ما حدش يقول لي انا هسأل عن كتمة النفس، مش هرد عليك يا عم، مفيش حد بيعالج كده. ايه كتمة النفس؟ مالها كتمة النفس؟ ربنا ما يحكم عليك يا شابة بكتمة النفس. في صوت جنبي ورايا هنا بيعملوا كومباوند قديم، كومباوند قديم بقى له حوالي 10 سنين، بس النهارده بقى قرروا خلاص هيدقوا، وطالما هيدقوا فانا مش هقدر اتكلم. مساء عسل، ماشي على نظام 4 ايام ونفسي قفلت لوحدها، مش حابه الاكل خلاص، ادخل السوبر ماركت خايفه من كل اكل. هي هي هي هي. طيب طيب منور الدنيا يا صاحبي. طيب ايه بقى هو الكوليسترول؟ الكوليسترول ده سبق وقلت قبل كده عليه جزيء. الجزيء ده عبارة عن 27 كربونة، 27 كربون اتوم، 27 كربون اتوم دول متوزعين في شكل حلقات، كويس؟ الشكل النهائي بتاعها عبارة عن 4 حلقات وبعد كده سلسلة بالمنظر ده. ده شكل الجزيء اللي انا بتكلم عليه. خلاص، الجزيء ده كم كربونة؟ 27 كربون اتوم. خلاص، هذا الجزيء انا بكونه على 37 خطوة كيميائية، ماشي؟ 37 خطوة كيميائية بكونهم في خلية واحدة في جسمي، هي خلية الكبد. وبعض الأحيان، بعض الأحيان، مش كل الأحيان، بعض خلايا الغدة الكظرية، وبعض الأحيان، مش كل الأحيان، بعض الخلايا المعوية، خلايا أمعاء حضرتك الستة متر، في بعض الخلايا منها بتكون هذا الجزيء. يبقى معنى كده إن أنا عندي جزيء 27 كربونة أهو، ده شكله ده، أربع حلقات وراهم لونج تشين كده هيدروكربونز عظيم. الجزيء ده بيتكون على 37 خطوة، 37 خطوة دول بيتموا في خلايا الكبد طبعا أكتر حاجة، ساعات خلايا الغدة الكظرية، ساعات بتبقى خلايا الغدد المعوية. الجزيء ده اسمه كوليسترول. الكوليسترول ده جزيء شمعي من الناحية الفيزيائية، من الناحية الكيميائية هو كحول. يبقى هو كحول، لأن هنا هتلاقي هنا في او اتش في الحتة دي. بص، واحد بيقول لك هنقلب استرويد، لو أنت عارف الكلام اللي بيقوله ده اقفل. ماشي يا دكتور، أنت هتسمع الكلام النهاردة أنت ما تعرفوش أصلا. بالمناسبة بقى، الدواء ده، الجزيء ده حضرتك بتقفله، انت بتقفل تصنيعه بدواء صغير قد كده اسمه كريستور، اسمه اتور، اسمه ليبيتور. بتقفل تصنيع انت الجزيء ده. انت بقى ما تعرفش الجزيء ده بيخدم ايه اصلا، انت ما تعرفش الجزيء ده بيخدم ايه اصلا. الجزيء ده عبارة عن جسمك كله، بين قوسين، بين قوسين جسمك كله كوليسترول، جلدي كوليسترول، خلايا جسمي كلها كوليسترول. يعني لو ضربنا مثال بشكل خلية مثلا، دي خلية، ده شكل خلية، ده جدار الخلية، ادي شكل الجدار اهو من تحت، شايف الجدار اهو، ده فوسفوليبيدز مترشق في النص كوليسترول، اللي معمول متعوج ده اسمه عصيان الكوليسترول. يبقى الكوليسترول ده مادة شمعية بتتصنع في الكبد، وظيفتها الأصلية تكوين الغشاء الخلوي اللي هو متكون من حاجتين، فوسفوليبيدز وكوليسترول. بس تمام. الكوليسترول ده يا حبيبي هو الغشاء الخلوي بتاع اي خلايا في جسم حضرتك، منها الخلايا العضليه. عشان كده اكتر خليه منتشره في جسمك هي الخليه العضليه، وبتحس بيها، الوحيده اللي بتحس بيها، خليه بتقدر تحس بيها، بتشوفها بعينيك، فبتحس فيها الالم بعد فتره من استخدام دواء الكوليسترول. تعرف ان انت اثرت على خلايا جسمك. انت عايز توطي كوليسترول ال دي ال، ده اللي علمه لك، عايز توطي ال دي ال جوه الدم، يعني نسبه ال دي ال جوه. على فكره ال دي ال ده مش ماده مذابه، لا، ده ال دي ال ده مكون شبه خلوي. يعني لما تيجي تبص على ال دي ال مثلا، يعني لو افترضنا ان احنا عايزين نشوف له صوره، شكل صوره يعني، بس هدور لك عليها بقى في حاجات قديمه عندي، يعني رسومات قديمه هنا بقى. بص اوريك شكل ال دي ال عامل ازاي. بص، ده جزيء اتش دي ال، ده جزيء اتش دي ال اللي انت بتقيسه رقم. لا، عباره عن ايه؟ عباره عن فوسفوليبيد لاير، والفوسفوليبيد لاير دي في النص هنا في كوليسترول ثريدز، عصيان الكوليسترول ده جوه ال اتش دي ال او ال ال دي ال. هما شبه بعض على فكره، هما اختلافهم بين بعض في الحجم والدنستي، الكثافه. فده هاي دنستي، ده هاي دنستي عالي الكثافه، وال ال دي ال ده لو دنستي قليل الكثافه. ال ال دي ال او ال اتش دي ال عباره عن لاير، طبقه من الفوسفوليبيد، وفي النص الاخضر ده الكوليسترول، واللي عليها من بره ده بروتين لاير، واللي جوه دي الليبيد، اللي جوه دي الليبيد دي، بس ده ال اتش دي ال اهو، يبقى ايه؟ يبقى ده مكون خلوي شبه خلوي، يعني هو نقصه نواه بس ويبقى خلوي. تمام؟ يبقى ال HDL وال LDL دول مكونات شبه خلوية، مش أرقام، مش نقط دهون حضرتك بتقيسها لك بكتس، لا، دي دورة حياة. يبقى معنى كده إن عشان خاطر أعرف أوصل شبه الوردة فعلا، هو شبه الوردة فعلا، وردة كالدهان، هي دي الدهان، وردة الدهان. وعلى فكرة المثل دي موجودة في اللبن، يعني الدهون تبقى موجودة عبارة عن مثلز جوه اللبن، فتقدر تفصل واحدة شبه دي، تمام؟ سواء لبن الأم أو لبن بقر أو أو أو وات ايفر نوع اللبن إيه، بتبقى الدهون جواه عبارة عن مثلز، حلقات، دواير شبه الوردة كده. الوردة دي سواء اسمها HDL، اسمها LDL، اسمها ليبيد مثل، المثلز دي كلها متكونة كده، عبارة عن غشاء، والغشاء الخلوي عبارة عن فوسفوليبيد باي لاير 2، وفي النص ده كوليسترول ثريدز، خطوط الكوليسترول. يبقى الكوليسترول اللي جسمك بيصنعه في خطوات طويلة وبياخد طاقة كبيرة، انت بتوقفه بدواء واحد بس. طب انا بكون قد ايه كوليسترول في اليوم يا دكتور؟ بكون حوالي 700-800 ملي جرام، يعني ما كملتش جرام. باخد نصهم واعمل بيه املاح مراره، الكلام ده قلته في حلقه المراره، يعني باخد نص اللي بصنعه كل يوم يا دكتور وبعمل بيه املاح مراريه، واللي بيبقى يفضل حوالي 400 ملي جرام بوزعهم بقى في الاتش دي ال والال دي ال. يروحوا فين؟ يروحوا الخلايا. عشان اعمل ايه في الخلايا؟ عشان اصنع غشاء خلوي، عشان اصنع غشاء خلوي وتبقى الخلايا انتجرال وقويه، يبقى انا محتاج كوليسترول. ومش محتاج كوليسترول وبس، انا محتاج كوليسترول اصنعه وكوليسترول امتصه، واقدر كمان انقله من الكبد للاماكن اللي محتاجاه. فين الاماكن اللي محتاجاه يا دكتور؟ اول حاجه كل خلايا جسمك الالف مليار محتاجين الكوليسترول دلوقتي عشان اجدد، محتاج كوليسترول، محتاج فوسفوليبيدز، محتاج كوليسترول، محتاج فوسفوليبيدز. انتوا فاهمين ان الخليه مستنيه بروتين؟ لا، الخلايا مش مستنيه بروتين. والدليل بتاعي ان انت ما بتاخد دواء يوقف الكوليسترول، كل عضلات جسمك بتوجعك. حلو السؤال، ليه شرايين بتتسد؟ انا هقول لك ليه شرايين بتتسد، بس هحكي حكايه قبل الشرايين بتتسد ليه، بس اخلص الحته دي. يبقى وقفنا عند ان الكوليسترول، طبعا السكر في الدم ليه علاقه بالكوليسترول، ودي قلتها زمان اما كنت بشرح في العياده كنت من زمان شرحت ازاي انا فهمت متلازمه الايض، الميتابوليك سيندروم، انا فهمته بطريقه غير اللي درسوها لي، تمام؟ يعني غير اللي هم درسوها لي، انا ذكرتها بشكل تاني، فهمتها بشكل تاني وشرحتها. فده من ضمن الكلام، ما ينفعش اديك دواء يعطل 1000 مليار خليه عشان خاطر تقول لي ال دي ال هوطيه، يبقى انا بهرج. يبقى انت بتهرج، ده ال دي ال ده محتاجه زي ما محتاج اي حاجه، ده اهم حاجه في الدنيا ال دي ال ده اللي عندك. خلاص؟ يبقى انا لا، ده انا لسه هعمل لها حلقه ثانيه، ده الحلقه دي كده يعني جايه باي ذا واي. ليه؟ عشان في ناس تعبت من الكريستور والاتور، مش عارفين تعبوا ليه؟ عضلاتهم بتتكسر ليه؟ جلدهم بيشقق ليه؟ ما هو فيش فيتامين دي بينقص. ما هو انا الكوليسترول ده بعد ما بصنعه حضرتك الاستاذ الدكتور المحترم اللي قال من شويه دي جلسه استيرويدز، ايوه انت الكوليسترول صنعته اهو، بعد ما صنعته في 37 خطوه عايز تصدره بقى للخلايا. ده فوق ده كله كمان، انت تعرف ان الخليه العصبيه، الخليه العصبيه دي اكثر خليه محتاجه كوليسترول. ليه؟ عشان هو على ظهرها هنا في غشاء اهو بيبقى شكله كده، عبارة عن كوليسترول اسمه مايلين شيث، ده اللي انا رسمته بخط ايدي، ده المايلين شيث ده بيتكون من الكوليسترول، 80% منه كوليسترول. ادي بقى انت قرص الكريستور بتاع حضرتك ده، بعد شوية الراجل ده جاله تنميل في ايديه ورجليه، غير الوجع اللي في ايديه ورجليه، يعني انت قطعت له خلايا عضلية وحرمت كمان خلايا عصبية من الغشاء بتاعها، فيجيله التهاب اعصاب طرفية. اما يجيله رعشه وشكشكه وتنميل، اما يجيله اسمه ايه ده؟ سلس بولي، لما يجي له عدم قدرة على الانتصاب، ما كل ده أعصاب طرفية اتاكلت. وفي الآخر يقول لك أصله مرض مناعي. لا مش مناعي، أنت منعت تصنيع أصلا، أنت منعت تصنيع، أنت اديتني كريستور جلدي شقق، جلدي شقق عشان خاطر ما بكونش فيتامين دي ولا في كوليسترول، انت جلدك ده كله قايم على الكوليسترول. الله بالعقل كده يقولك ما تاكلش جلد الفرخه ليه؟ عشان كوليسترول. يعني جلد الفرخه ده كوليسترول، ماده جلد الفرخه دي معموله الاستيك كده بالكوليسترول. انت اللي بيديك الاستيستي وفلويديتي، يعني ميوعه في الجلد وميوعه في بقيه الاحشاء من الكوليسترول. يعني ميوعه الاغشيه الخلويه، الميوعه دي من الكوليسترول. يبقى لازم انا ادي نفسي فرصه اكونه. الكوليسترول بيتكون وانت صايم، ده مبدئيا. عارف ليه بيتكون وانت صايم؟ مفيش حاجه اسمها كوليسترول عليه خطر. انت عشان خاطر يحصل لك تصلب شرايين لازم يحصل العمليه الاتيه اهي، يتفتح جدار الغشاء، الجدار الوعاء الدموي، يعني ده جدار ده وعاء دموي، وده الجدار بتاعه عامل زي البلاطات، لازم تتفتح ويخش جواها كرات دم بيضاء، كرات دم بيضاء بتاكل ال LDL العجوز وتدخل جوه الجدار. مش دهون لزقت على الجدار من بره فهنغسلها بالثوم، لا مفيش الكلام ده. ده عمليه سيلولر، عمليه خلويه. يعني ايه خلويه؟ يعني انا بشق جدارك، جدار في الحيطه الاول، بفتح حته كده، وبعد كده كرات الدم البيضاء بتاكل ال LDL وتخش ورا الفتحه دي، بتخش ورا الفتحه دي فتزق عليك الجدار. مفيش حاجه بتزيد تبقى مضر، المضر ان حضرتك تاكل غلط فتعمل التهاب فده يتفتح اصلا جدارك، جدار الوعاء الشريان ده، جدار الشريان النسيج الطلائي شبه البلاطات كده، اول ما يتفتح يدخل جواه على طول ايه بقى؟ ال LDL المتاكل بكرات دم البيضاء اسمها فوم سيلز. اسمها ايه؟ فوم سيلز. بص اهو، رجع له حاسه الشم بعد سنتين مقطوعه. مش صدفه الاعصاب كلها بتتجدد، الشبكيه بتتجدد، تصلب الشرايين بيروح. والدليل بتاعك ايه؟ العيانين اللي بيمشوا على النظام وبياخدوا دواء الضغط بعد 10 ايام الضغط بتاعه بيقع في الارض. عارف ليه؟ عشان التصلب راح، فالشريان بيفتح مع الدواء يوقع له ضغطه في الارض. كلام مقنع؟ مقنع. هو ده اللي بيحصل. بعد شويه سكره بيقع على الدواء. ليه؟ هو ظبط، كبده الدهني بدا يفرغ، كبد الدهني بدا يفرغ، ويفرغ يعني بدا يصوم. الكبد صام، هيطلع من عنده اللي هو هيصدر اتش دي ال، هيصدر ال دي ال، هيصنع كوليسترول عشان ابعته الجلد يعمل ايه؟ يبقى فيتامين د. ما انت بتقف في الشمس ما بيحصلش عندك حاجه، خلاص بتقف في الشمس، انت تحت الشمس ما بيطلعش عندك فيتامين د. ليه؟ عشان ما عندكش الماده الخام. الماده الخام هي الكوليسترول، مش كوليسترول استرز كمان، الكوليسترول الماده الشمعيه اللي متصنعه في الكبد وبتتنقل من الكبد على الغده الكظريه، بتتنقل من الكبد على الخصيه، بتتنقل من الكبد على الجلد، بتتنقل من الكبد على الكبد عشان تصنع املاح مريريه. ازاي؟ اتش دي ال ال دي ال، اتش دي ال ال دي ال، والاثنين بينهم من بعض سايكل، دي لايف سايكل، ده دوره حياه. ال HDL ليه خمسة سب فاميليز A B C D E، وال LDL ثلاثة فاميليز 1 2 3، وال 3 ده اللي هو اللي بيقولوا عليه الوحش، السينايل العجوز. عارف عجز ليه؟ عشان ما مشيتش الدورة سليمة. أنت طول ما أنت قاعد بتاكل غلط أنت في التهاب. التهاب يعني أنسولين، أنسولين يعني أنت صايم، أنت فاطر، ما أنت صايم. جسمك محتاج يقعد أنسولين فري، محتاج ما يبقاش فيه نقطة الأنسولين عالية أصلا. لا، الصحابة كانوا بيشربوا لبن شاه وإبل، ده إن وجد. حضرتك أنت بتشرب لبن كل يوم. خلاص؟ عشان ما تفصلنيش بس، خلينا نخلص الحتة دي وأنا هرجع لك لموضوع اللبن، لكن اللبن استشهادا الرسول كان بيقعد 3 شهور على المية وطمر. يعني انت قاعد على ميه وتمر بس 3 شهور ولا في لبن ولا في بتاع ولا في كنافه. نرجع تاني، ما حدش يقول لي كوليسترول عالي، انا بشرح الكوليسترول من الاول اهو، من الاول اهو. يبقى الكوليسترول ده جزء مهم هكون منه كل الاغشيه الخلويه بتاعتي، موجود كمان في الجلد في صورتين، صورة الشمعية اللي بتطلع على الجلد نفسه وتشمعه عشان يبقى جلدك ووتر بروف، عشان ما يدلق عليه المية ما يتبلش. يبقى تبلش بايه؟ بالشمع. يعني لو حد حرق ايديه لا قدر الله، ربنا يعافينا جميعا، وراح المستشفى وفي حتة من جلده مسلوخة، بيحطوا له حاجة اسمها شاش متفزلن، شاش متفازلن، بيعوض له الجلد بشاش متفازلن عشان جواه ايه؟ جواه شمع. الشمع ليه وظيفتين، احافظ على الحراره جوه جسمي ما افقدهاش بسهوله، وفي نفس الوقت ارطب الجلد، يبقى جلدي هيترطب بزيت وشمع. محدش يقول لي جينوفيا، انا بمنع الادويه دي خالص. خلاص؟ تصلب الشرايين مش بيحصل بدهون، بدهون لا لا، تصلب الشرايين بيحصل بايه؟ حصل الاول سكراتش، اتعورت في جدار، في الجدار بتاع الشريان اتعورت، وبعد كده دخلت ايدي زي ما انا بدخلها كده كويس، ودخل جواها كرات الدم البيضاء اللي كانت ال دي ال العجوز. ليه ال دي ال عجوز؟ عشان ما استغلش، اترمى في السكه، والاتش دي ال بناء عليه هو كمان ركن، يبقى السايكل ما كملتش. LDL HDL LDL HDL قدام بعض كده، ماشيين قدام بعض كده كده كده كده، ال LDL عمال يتراكم يتراكم، وال HDL بيقف. خد بقى ده ووقف الاثنين من فوق، موت انت كده، كل جسمك اتدبح، 1000 مليار خلية بتشتكي، خلاياك العصبية بتروح في داهية، انتهت. الجلطات بتزيد بعد الدواء، يعني جلطات، انا عندي عيانه ماشيه على الدواء من قبل ما تشتكي اصلا، جالها جلطه في عينيها، اما بتقول للدكتور انا جالي جلطه في عينيا، معناها على الدواء بقى لها سنتين، دواء بقى لها سنتين، الكولوستيرامين ده هيموتك، ممنوع. فبتقول للدكتور جالي جلطه ليه؟ قال لها عشان قال لها احمدي ربنا لولا الدواء كان زمان جت في دماغي. هو ايه الرد ده؟ ما انا باخد يا جدع انت الكريستور، ما وقفش ليه الجلطات؟ هو انت بتعالج ايه؟ الشريان بتجرح؟ لا الشريان مش بتجرح، الشريان عجز اتفتق مش اتجرح، الشريان ما اتجرحش. احنا عندنا في يعني في الكتب بتاعتنا يقول لك احنا مش عارفين الكراك ده حصل من ايه؟ الفتحه دي، الفتق اللي حصل ده في الجدار حصل ليه؟ ما نعرفش. هو بيقول لك حصل، لازم يكون حصل فتق اصلا، اتفتح كده وبعد كده يدخل جواه، لكن الكراك ده الفتحه دي ما نعرفش سببها ايه، وانا قلت لك سببها اهو، الحيطه دي عجزت، شققت، اتفتحت. فالكريستور يزودها يزودها، اي دواء يوقع، اي دواء ستاتين هيزود الفتحات دي هيزودها. نيفر نو هيقللها، ما هو انت مش باعت الكوليسترول هجددها بايه يعني؟ كل بقى بيض. ليه؟ عشان اكون عضلات، يا ابني الخليه اهم من العضلات. اهم من العضلات الغشاء الخلوي، يعني انت الكونتنت بتاعت العضلات بتاعتك اقل بكتير قوي من الفوسفوليبيدز والكوليسترول. ما انا قلت سبب شوق في الشريان، خلاص ما تقعدوش تعيدوا في الكلام، عجز الشريان، عجز، مفيش كوليسترول بيوصل له، حضرتك بكرش كبير كده، عندك كبد دهني، بتصدر ال دي ال عجوز، هيعمل لك ايه؟ مش عارف يجدد الخليه. ما هو الخليه عشان تتجدد يا استاذ، انا دلوقتي عايز ابني مصنع، هو انا عايز كهرباء بس ولا عايز كهرباء وعايز عمال وعايز طوب وعايز اسمنت، مواد بناء؟ مواد البناء دي حضرتك انت حارم جسمك منها، يعني حضرتك انت حارم جسمك من مواد البناء، انت بتوفر لي جلوكوز وبتوفر لي دهون احرق، بس انت مش بتوفر لي مواد بناء. مواد بناء يعني ايه؟ يعني لازم الخليه يوصل لها على بابها كده طوب احمر عشان ابني الجدار الخلوي، ويوصل لها كمان شوية بروتين عشان أعمل شوية ميتوكوندريا، ويوصل لها حديد عشان أكون مش عارف إيه في الأساسات، وشوية كالسيوم عشان أعمل إيه في البتاع، فهو محتاج مواد بناء مش محتاج طاقة بس. أنت دايماً باصص للكالوريز، انا باخد هاي كالوريز لو كالوريز، انت بتديني خضار اخد خضار اعمل بيه ان شاء الله، انا مش عايز خضار في الموضوع، انا عايز دهون يا معالي الوزير ومش اي دهون، انا عايز فوسفوليبيدز تعرف تعملها لي، عايز كوليسترول تعرف تعمله لي، ده الكوليسترول قلت لك بياخد كميه طاقه مهوله، وعايز كبد سليم 100%. الله ايوه طبعا صلب الشرايين بيحصل عشان الدايره دي ما بتكملش، اتش دي ال قدام ال دي ال ما بتحصلش، ما في النص بيحصل في النص هنا. بص يا رب الاقي السايكل دي هنا اهي. بس مش عارف دي هتبقى صعبة قوي دي. مش لاقي السايكل اللي هي اللي كانت معمولة على الكرتون، مش عارف رميتها أنا بقى ولا أهي أهي. بص بص السايكل كاملة اهي، بص السايكل كاملة اهي، بص ده ال اتش دي ال مع ال في ال دي ال وهما بيتحولوا، بص ال اتش دي ال اهو، بص ال اتش دي ال اهو قبل الماتيوريشن، قبل ما يبقى ماتيور ده لسه غير ناضج، بص هينضج اهو، والفي ال دي ال اهو الاثنين طالعين من الكبد بالمناسبه، عشان ما حدش يقول لك ده راجع وده طالع، اصل ده افلاكس وده انفلاكس، ده كفته ده، فاهم؟ هو ضللوك في الحته دي، الاثنين تصنيع كبدي، فالاثنين ذا سيم دايركشن طالعين مع بعض، تمام؟ هيبدلوا هنا مع بعض انزيم عشان الاثنين يعملوا نفس الشغلانه بعد شويه، بص بيتحولوا يبقوا شبه بعض ازاي؟ ال اتش دي ال 3 مع الاي دي ال، بص شبه بعض ازاي؟ اهم دي ودي، بص بقوا شبه بعض، وردتين اخوات تمام. يجروا بقى يروحوا فين؟ يروحوا المبايض عند الستات عشان تعمل هرمونات انثويه، يروحوا الغده الكظريه فوق الكليه عشان تعمل لك كورتيزون، يروح العظم عشان يدي لك فيتامين دي يا قلبي، ها يجري هنا على المراره عشان يعمل لك املاح مراريه، ويخلص على ال دي ال يخدم على بيت الخلايا. ال دي ال هذا البطل اللي بيجري على 1000 خليه 1000 مليار يديهم، مش هنعرف نقلبها يا حبيبتي، ده كرتون، ده كرتون مش بيشف، مش هتقري، هتعرفي تقري ايه بس، خلاص كويس انها طلعت الصوره يعني. الارتجاع الصفراوي يبقى انت مش ماشيه على النظام، مجرد ما تمشي على النظام هيظبط معاك. يبقى احنا دلوقتي وقفنا على ايه؟ ان جزيء الكوليسترول جزيء مهم لجسم حضرتك. بص بص في واحده اسمها ام محمد شغاله قرفتني الصراحه، فهي مستفزه قوي. الجنوفيا الجنوفيا الجنوفيا ما اعرفش الناس سايباها ليه؟ يعني هي زهقتني انا شخصيا، ما حدش غيري زهق. ده غريبه قوي والله. الكوليسترول موجود في الخلايا العصبيه، هو ده الغشاء بتاعها، شايف اللي هو مربعات ده؟ المربعات دي ده الكوليسترول يا حبيبي، ده الغشاء اللي بيخلي فيه توصيل في الخلايا العصبيه. الكوليسترول هو اللي مخلي جلد حضرتك ناعم، الكوليسترول اللي مخليك ووتر بروف، بيدلق عليك ميه، جلد الفاكهه بقول لك ما تاكلوش ليه؟ عشان كوليسترول، انت فاهم؟ فانت ما تجيش تستفتي وتوقف لي تصنيعه، بتموتني حضرتك. زي ما الخلايا العضليه بتتهتك، خلايا قلبي هتتهتك هي كمان. فمش صدفة اللي بياخد الدواء ده يجي له تشست بين ويجي له وجع في صدره، مش صدفة ان العيال تموت فجأة، تلاتينات واربعينات. الأدوية كل مثبطات الكوليسترول تتوقف قولا واحدا، هما وقفوها دلوقتي أصلا. أمريكا كلها وقفت، 7-8 ولايات هناك وقفوها، وبيبيعوا دواء جديد النهاردة. الدواء ده بيعمل إيه؟ بيرجع الكوليسترول اللي هو ال LDL بيرجعه فين؟ الكبد. الله، انت من شويه كنت بتقولي ده مضر وبتمنع تصنيعه، هترجعه الكبد ليه؟ عشان استغله لانه مفيد. شفت بقى اللي بيحصل فيك وانت تحت التجربه بقالك قد ايه؟ 100 سنه. ها؟ وادي الدواء الجديد ب 1100 دولار بروح اجيبه بقى. وناس تقول لك احنا الناس بتموت فجاه ليه؟ ألم الصدر ده كل شوية بيتلمي في المستشفى ليه؟ معرفش بترمي ليه يا حبيبي في المستشفى. اه ده دواء الكوليسترول يتوقف. تمشي على نظام وقفي دواء الكوليسترول وتخلص الكلام. بص واحد بيقول لك بدات النظام بقالي 6 ايام وعندي اسهال، ما اعرفش بتاكل ايه اصلا، ما اعرفش. اصل انا ما اديتكش حاجه من عندي، زودت لك حاجه، انا وقفت لك حاجات، فما وما تقولش الكلمه كده. فاهم؟ عشان اعرف اسمعها. مش عارف ايه؟ اسمعها. ما عدلوش الكلام، هم لغوه، وانت لو فهمت هم لغوا الكلام اصلا، قال لك لا ده احنا حاطين دواء جديد، الدواء ده بكام؟ ب 1100 دولار، بيعمل ايه؟ ده بيحسن مستقبلات الكبد، ليه؟ عشان ال ال دي ال تستقبله، ليه؟ عشان تعمل له ريسايكل، الله، يعني انت ال ال دي ال ده عايزه الله، ما انت كنت موقفه لي بقالك سنين ما بصنعوش، مش مشكله، ادينا بنجرب. المهم انت بقيت كويس. طالما انت بقيت كويس خلاص، ال ال دي ال بتاعك كويس؟ كويس. مش مهم انت بقى بتشتكي من ايه؟ عندي وجع في رجلي يا دكتور، انزل بالجرعه، انا باخد اقل جرعه يا دكتور. خده يومين ثلاثه ووقفه يومين ثلاثه، اي كلام. اي كلام، انت مش صاحب مبدا بقى، ده انت ماشي كده بالهوبا هيصه. يعني احنا ما عندكش بروتوكول. انت بتفصل. انت بتفصل. عندك وجع في رجليك؟ طب انزل شويه. ايه الوجع راح؟ اطلع شويه. ها؟ عايز ايه تاني حضرتك؟ احنا بنريح الزبون، طالما الولد دي بتوجعه وننزل له الجرعه، مفيهاش مشكله حضرتك. اما قال ال دي ال عالي ان هيعلي له بقى تاني وخلاص. يعني المهم بس تكون الزبون بتاعنا بيجيب الدواء بس وخلاص. بص حد بيقول لك حد بعت لنا النظام بدل ما ندفع 2500 جنيه كاش. يا جماعه انت فاكره يا بنتي بيدفعوا عشان ياخدوا مني النظام، والنظام موجود ببلاش اصلا. انت عبيطه قوي. ابعتوا لها النظام والنبي يا جماعه عشان ما تدفعش 2500 جنيه كاش. خلاص والنبي. عشان احنا مش عايزين حد يعني يدور لنا على كلام يضايقني. عشان انا بتضايق بسرعه والله. يعني ده انا بتضايق بسرعه. البحث العلمي. هو البحث العلمي طالما الدراسات قالت هناك في جامعه مينيسوتا انا هسمع الكلام. طالما كليفلاند قالت هسمع الكلام. خد بلاكونيل مع الكوفيد، حاضر. طب خد البلاكونيل مع الروماتويد، حاضر. هو البلاكونيل ده اصلا بتاع ملاريا، بس هو برضه في نفس الوقت اميونو ميديوليتور. اي كلام بقى، يعني بيظبط الاميونيتي ازاي؟ ما اعرفش. بيلعب مع التي سيل لعبه كده احنا ما نعرفهاش، حته خلويه ما نعرفهاش. طب طالما انت كل كلامك في المداري ما تزعلش مني بقى، انا بديك كلام محترم. وش بص يا بيه، انت امتصاص الدهون عند حضرتك امتصاص الدهون عند حضرتك ليه ميكانيزم مختلف. انت عشان خاطر لو اعتبرنا دي انبوبه الامعاء ودي انبوبه ده الشريان او ده الدم او ده، يعني هنعتبر ده كده، عشان الاكل بعد ما اتهضم يعني اتفرم واتطحن واتعصر ونزل العصاره دي هنا في امعائي دلوقتي، فعشان يخرج من الانبوبه دي يخش الانبوبه دي بيعدي جوه خليه معويه جوه خليه الامعاء. فبيعمل ايه بقى؟ بيعمل ايه؟ بص الاعجاز دي الخليه المعويه. بص حضرتك شوف شكلها حلو ازاي، دي خليه معويه اهي خلاص، بيتم فيها امتصاص الحمض الدهني، الجليسرين، الجلوكوز، فيتامين A وD وE وK اللي هما بيدوبوا في الدهون. انا بتكلم على الخليه المعويه اللي امتص الدهون. بتاخدها بقى تصدرها كده؟ لا ما ينفعش. تركب حمض دهني مع جليسرين، موافق. تعمل من الجلوكوز ده جليسرين وتعمل منه حمض دهني وتركبهم مع بعض، موافق. تحط الفيتامينات دول مع الدهون دول وتركبهم في حاجه تانية، موافق. امال تعمل ايه بقى؟ اقول لك. بص تقوم محوله الحمض الدهني والجليسرين والفيتامينات، تقوم مركبهم كده دهون ثلاثيه اللي انت حافظها وعارفها اللي بتترسب في الشرايين يا استاذ، دهون ثنائيه، دهون احاديه، والفيتامينات بتاعت الدهون تلمهم شبه ايه دي يا استاذ منك ليه؟ شبه ال LDL وال HDL بس اسمهم ايه؟ اسمهم كايلو مايكرونز. كايلو مايكرونز ده الاصدار الاول من اللايبوبروتينز. اخت مين دي؟ اخت ال LDL وال HDL، عشان كده شكلها وردة. يعني معنى كده ان الدهون يا دكتور بتطلع على شكل وردة في الاخر، وبتجري على فين؟ على الغدد الليمفاوية بقى، تجري في الليمفاتكس في الأوعية الليمفاوية، وتقوم طالعة على الرئة. الرئة تاخد كفايتها من الكايلو مايكرونز يا دكتور منك ليه. بتاخد الكايلو مايكرونز دي تاكلها عشان اخد الفوسفوليبيدز دي المهمة لرئتي عشان تفضل مفرودة يا معالي الوزير. حاجة اسمها السيرفاكتنت بصنعه من الدهون اللي انت منع جسمك منها، وبتاخد كوليسترامين عشان تمنع امتصاصها، وبتاخد شيتوكال، وبتاخد كريستور. انت بتذبح نفسك كل يوم. الدهون مش بتخش من هنا على الشرايين تسدها، ده حوار وهرمونال. انت بتتظبط هرمونال، بلا تلقيح انفلونزا، بلا بتاع. اللي هيمشي على نظام مش هيجيله انفلونزا تاني خالص. يلا بقى تصريح اعلامي، اللي هيمشي على النظام ده اللي وقف كوليسترول يا بيه، مش مركب دعامه ان شاء الله، حتى مركب بيس ميكر، وقف دواء الكوليسترول اهو. خلاصه الكلام بيموت، وسبع ولايات والله وقفوه بره. وبكره تفتكر هيبقى توكسين، هيقول لك احنا جربناه بقى موت الناس وخلاص. بكره يخترعوا له نظام تاني بقى، ويدوه دواء في حته تانيه ومرض جديد. الدهون الثلاثيه هي يا استاذ شكلها ايه؟ دي الدهون الثلاثيه عباره عن ايه؟ عباره عن جليسرينا، ادي جليسرينا وحمض التاني، ثلاث احماض دهنيه بقينا دهون ثلاثيه. كنا حمضين احماض ثنائيه، كنا حمض واحد احماض احاديه. يبقى الحمض لازم يكون فيه عمود اسمه جليسرين، وفي عصايه اسمها فاتي اسيد او حمض ده. يا رب نكون استوعبنا حاجه من كلمه دهون ثلاثيه، عشان يبقى ليها قاعده تاني. الدهون الثلاثيه دي ليها قصه، ماشي؟ الدهون الثلاثيه ليها قصه عشان ما حدش يتخض منها، وما حدش يبص لي على ورقه ويبقى قاعد ايديه بتترعش. مش ده اللي هيعشيك. ياما ناس كان ورقها سليم وماتوا في نفس اليوم. تراكمي 5.5 ال دي ال تحت ال 100. ايه يا عم ده؟ انت بتتكلم في ايه؟ انت ما انتش ورق، انت جسم. مفيش انفلونزا من 10 شهور مصطفى اهو بيقول اهو. بص، لو جالك دور برد، لو جالك دور انفلونزا، اعرف ان انت غلطت ودور في اكلك اول امبارح، واول هتلاقي نفسك عكيت في حاجه على طول كده. انا بجيب الدغري. يعني انا لما اجي لك واقول لك انا تعبان وعجالي دور برد، اعرف ان انا حصل لي اكلت امبارح دقيق يا فراخ. عندي مرض انا الوحيده في العالم، هل اكتبه بالفرنسيه؟ لا، اكتبيه بالفرنسيه وهنحاول نترجمه بالانجليزيه. الارتجاع الصفراوي، لا بعد النظام هيروح. كوليسترول عالي، وقالت لي مش هيجي لك تصلب شرايين، وكتبت لي دواء، وفعلا شعرت بتنميل زياده في جسمي وتعب في العضلات، فوقفت الاجم النفسي حقيقي. ولما اتفرجت على حضرتك وتابعت كلامك بعثت طمانينه وتفهم طريقه سلسه. لا، هو مش طريقه سلسه، هو ما حدش عارف الكلام اللي انا بقوله ده اصلا. يعني هو مش فاهمين حاجه عن ال دي ال والاتش دي ال، وراهن اي حد فيهم مش راح عنه كلمه. خلاص، هو كل اللي حافظينه ال دي ال ده الدار. انت عارف جابوا الكلمه دي منين؟ من بتوع الادويه، من بتوع الدواء. الولد لو مندوب ابو شنطه يخش يقول لك حضرتك زي ما انت عارف ان ال LDL طبعا هو ده الكوليسترول الضار، فتلاقي الدكتور بيهز راسه. طبعا، وال HDL هو الكوليسترول النافع ويهز راسه. طب عندك دواء يزود ال HDL؟ لا. امال عندك ايه؟ عندي دواء يوقف الاثنين. حلو. وزي ما الدراسات قالت اخر 5 سنين، لو راجعنا حضرتك هنا ال LDL مع المورتاليتي ريت، هنلاقي الاثنين مع بعض في نفس السكه. يعني حضرتك لو احنا ال LDL عالي هتلاقي ناس بتموت اكتر. فايه راي حضرتك في الدراسه الجميله دي؟ وبعديها جنب الدراسه في دعوه للمؤتمر سبيكر هيتكلم في فرنسا، العالم المصري هيتكلم. فخلاص الدواء اتكتب، الدواء اتكتب يا روحي. خلاص. عندنا بقى الاتروفاستاتين والمش عارف ايه ستاتين بيتحسنوا يوم ورا التاني. وقطع يا قلبي في شرايينك زياده، قطع في جلدك، اصل مفيش دواء هيخليك تعجز وسنك تقع وفيتامين دي يبقى في الارض ومفيش عندك تستوستيرون نهائي ولا انتصاب وهيصلح لك شرايين، يبقى انت عبيط، يبقى ضحكوا عليك بقى. فهموك ان الشرايين عكس السيكو سيكو، فهمت؟ فهموك ان حياتك النفسيه عكس شرايينك، انا هظبط لك شرايينك بس انت هتموت من النفسيه زي الخرا، هظبط لك شرايينك بس انت جلدك هيشقق، ما ينفعش. عشان كده النظام ما بتكلم عليه لازم يصلح كل حته فيك، جزء جزء في جسمك، شعر حواجبك بشعر راسك بضوافرك بالفريتين ليفل بفيتامين دي بالنوم بالحياه الجنسيه. هو ده يا قلبي، امال انت عايش ايه؟ ترولاب برسيمو؟ يعني من الاخر كده انت عايش ترولاب برسيمو؟ يعني منين انا هوقف تصنيع التستوستيرون وعايز ابقى راجل؟ ما انا مش فاهم بقى، ومش منطقي. منين اخد الدواء ده وعايز الدوره الشهريه تجيلك؟ حضرتك ده المبايض وقعت من كتر النشوفيه، نشفتي حضرتك. حضرتك نشفتي. انا اديتك الكريستور خلصت عليك. اعدمتك العافيه، انت وجوزك. بقينا اسره سعيده. مفيش هرمونات بقى، ولا في جلد ولا في شعر ولا في سنان، كلنا بالسلامه. مش هي الخير يا ابني، مش هي الخير، فاهم؟ وتلاقي الراجل بقى جاله في ست شهور، بص بقه بيخش جوه كده وجلده هنا يبقى عجوز، ولو يشقق من هنا يقول لك يلا حسن الختام، ختام عليك وعلى اللي خلفوك. ايه ايه؟ ربنا خلقنا بني ادمين نعيش 80 سنه ونشيل حديد ونار، ايه؟ انت بتوقف لي جسمي ليه حضرتك؟ ابو شراييني اللي هتقابل فيا كده؟ انا اقعد بشراييني اقعد يعني اقعد شراييني كويسه وبقيتي ميت ينفع؟ قهوه بيقول لك القهوه، القهوه بس يا بابا، القهوه بس، مفيش نسكافيه. نقعد اخوات ناخد كريستور، انا كريستورة وانت كريستورة، عشان ما يبقاش زعلان نزعل من بعض. برضه انا اخده عشان ال دي ال عالي وانت تاخديه احتياطي، ما هو انت الاعلى عندك ال دي ال، ما هو الادويه بالاحتياطي. انا كان جوز خالتي كده يبقى قاعد جنب خالتي، فاهم؟ ما هي صرفه الدواء تيجي واخد حبايه من الضغط يقول يعني اهو كويس، انت فاهم؟ عندك انت الثقافه دي، انت فاهم؟ يعني عندك ثقافة اللي هي ايه؟ الدواء اللي مش هينفع ما يضرش. هاخد دواء الضغط، والله لقاه عالي ظبطه، لقاه واطي مش مشكلة، هو دواء الضغط عارف مصلحتي برضه. فاهم؟ هو اللي كان نبيه قوي جوز خالتي ده. فتلاقيه يقول لك أنا قاعد، خالتك عندها دواء ضغط زيادة آخد منها حباية مش مشكلة. شوية دواء السكر برضه مش مشكلة، فاهم؟ يقول لك ظبط لي سكري. يعني ثقافة فيها ثقافة علاجية. كنت أنا بقعد دايماً قدامه مبهور. مبهور بهذه الثقافة، انت فاهم؟ هما ضحكوا عليك بقى بايه؟ بال دي ال، انت شايف رقم بس، والله العظيم انت شايف رقم بس. يعني ايه رقم؟ يعني انت ال دي ال ده الدار، خلاص انت حفظته، انت لا انت عارف يعني ايه ال دي ال ولا اتش دي ال. طب اشمعنى هو تشابه اسماء؟ يعني ال دي ال والاتش دي ال والفي ال دي ال والكايلو مايكرو دول تشابه اسماء ولا ليهم سيكونس وليهم لايف سايكل، ليهم دورة حياة، فاهم؟ ال دي ال و اتش دي ال بيلفوا كده كده كده كده كده كده كده، وبيقفوا في محطات، يعني بيقفوا في محطات، بيروحوا في حته عشان يحرقوا دهون ويطلعوا احماض دهنيه، بيروحوا حته ثانيه ويبدلوا مع بعض انزيمز عشان نكمل دوره. فما تعطلنيش انت بقى، انت جاي تقوم قاطع الليله دي من فوق. فراخ دي لعنه طبعا، الواحد ما ينفعل. وبعدين زي ما قلت لك الشرايين مش هتحصل فيها انسداد غير لو شاخت هذه الجدران، والجدران دي مش هتشيخ غير بالاكل الغلط لسنين طويله، انت فاهم قصدي؟ مش يعني مش سهل عليا ان انا اديك دواء واقول لك انت وظروفك. طب الام جسمي خلاص واقلل الجرعه؟ ما ينفعش. ده حضرتك عارف يعني، عارف الولد اللي اسمه عادل جه الدكتور وعمل له ايه؟ تخيل الدكتور راح لعادل من غير ما عادل يكلمه. لا رجليه كانوا زي الفتله، بص شويه جوه عينيه. عارف عمل ايه بعديها؟ راح مديله حقنه كبيره على طول، ما استناش والله العظيم. التشخيص طب ايه يا دكتور؟ قال له ما بيشربش اللبن الصبح وكل اصحابه بيضحكوا عليه، صح يالا؟ قال له اه، خلاص كتب يشرب اللبن الصبح واصحابه ما يضحكوش عليه، كان اهون علينا من الحقنه، بس هو اداله الحقنه برضه. يعني محمد فوزي من سنين بيصدر لك كان بيضطهد الدكاتره، عارف يعني؟ قال لك ميمي دكتور وسعاد دكتوره، تخيل يعني حتى الدكتور اللي طلع مع محمد اسمه ميمي، تخيل. لكن عصام هيبقى ظابط، فاهم؟ ما ينفعش ظابط يبقى اسمه ميمي، لكن الدكتور يبقى اسمه ميمي عادي، فاهم؟ يقول لك ميمي دكتور وسعاد دكتور. فمحمد فوزي كان تعبنا. ايوه يا ابني، لا رجليك كانوا زي الفتله، بص شويه جوه عينيه راح مديله حقنه كبيره، يخرب بيتك على طول. اه ايه التشخيص يا دكتور؟ قال لك لا خلاص، التشخيص بتاعنا ما بيشربش اللبن الصبح وكل اصحابه ضحكوا عليه، صح يالا؟ قال له اه صح يا دكتور، خلاص ده التشخيص واضح. بيقول لك ايه؟ لا وكمل. ومن يومها كبر وطول وتربى له عضل في ايديه. تن تررن بص، ضرب المثال باتنين، واحد ما شربش اللبن الصبح وكل اصحابه ده، والتاني كان بيلعب بالكبريت، الواد احمد اللي هو قال لك هيولع الكبريت. فبص الاثنين، اللي ما شربش اللبن واللي هيولع الكبريت هنهزق امه وكل اصحابه هيضحكوا عليه، اهانه وندي له حقنه كبيره. بص راح مدي له ماشي. على العموم انا خلاص خلصت الكلمتين اللي كنت عايز اقولهم، ورديت بالطريقه اللي تليق بيا. خلاص طبعا احنا بدانا حرب، والله المستعان. الناس ما تزعلش مني لو انا خدت موقف ممكن يبان فيه شويه سخريه او تهكم. والله بصوا، سيدنا ابراهيم يوم ما حس ان النقاش مع قومه هيحصل فيه صدام كبير راح كسر الاصنام وقف بره ومشي، فحتى هما ما يعرفوش. قال لك احنا نسمع عن واحد هنا يدعى ابراهيم، ذكر دول بسوء هاتوه. فالراجل جه وقف، فما جم يوقفوه على الحيطه بيذنبوه. قال لهم ايه؟ اسالوهم هم، انا ماليش دعوه. فهو نفس الكلام، انا هضرب المثال باللي انت بتعمله، هتجيب سيرتي هزعلك، انا ما بسيبش حق. خلاص، وما بغلطش برضو، لو يعني لو غلط لا ما بغلطش عشان راجل محترم، ولا مش واضح يعني؟ ولا مش واضح ان انا محترم؟ لو مش واضح واتربى له عضل في ايديه، تن تررن تررن تررن، فاهم؟ بس خلاص، انا كنت عايز اقول بس كلمتين بصوا الكوليسترول، وراجعوا الدواء. انا هكتب لكم اسم الدواء الجديد بالدراسه الجديده اللي نزلت عليه عشان الناس تبقى كلها عارفاه، ماشي؟ اللي هو بيرجع ياخد ال ال دي ال اللي هو الدار اصلا، وهدخله تاني الكبد تاني. ليه؟ عشان اعمله ريسايكل، انت فاهم حضرتك؟ فلا كده انت بتتفرج على محمد فوزي، كده في الحاله دي انت بتتفرج على محمد فوزي. ولو عايز تفرج حد على عمه اللي ما بيشربش اللبن، هاته يا عم عندي انا وفرجه عليا. انا ما بشربش اللبن الصبح وكل اصحابي يضحكوا عليه. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. انا عارف ان انتوا طبعا واقفين معايا وبتحبوني، وانا كمان بحبكم والله، وبحاول على قد ما اقدر اوصل لكم كل اللي عندي كاملا مكملا، عشان دي امانه عندي وبوصلها. خلاص، النصر من عند ربنا ان شاء الله، والله النصر من عند ربنا. وبكره كله بتفتكروا الكلام ده والايام دي، وهتقولوا وقتها كنا فاكرين ان في حاجه اسمها سكر وضغط وتصلب شرايين، والمشاكل دي ما بتتحلش، وام اس وتصلب لويحي، والقلق عندها اكتئاب، والقلق عندها سلس بولي، والالزهايمر اللي انتشر، ومش عارف البي سي او، وانقطاع الطمث من سن مش عارف كام. الكلام ده كله احنا كل يوم فيه، احنا كل يوم فيه، وهدفنا ان احنا نقطع نكسر الحلقه دي ونقف قدام اللي قلبوها علينا. كل اصحابه قلبوا عليه. تخيلي يا مها اتوكل، تخيلي. اه والله. بس ابعد، اوعي اوعي اوعي. في ايه؟ في ايه؟ احنا بنعمل كلام عالي والله العظيم وحياة ربنا. وسيذكر التاريخ مثل هذه الواقعة. هيقول لك جه دكتور اتكلم على أهمية الفندام والنوتيلا. في دكتور اتكلم على أهمية القشطة. ما الواد النهاردة بيقول لي أنت إزاي تتكلم على قيمة وقامة؟ هو أنت يا ابني شايفني بقى يعني أنابيب يالا؟ ولا أنا عشان بتكلم معاك عادي كده وسلس، ولا عشان خاطر غنيت أغنية محمد فوزي؟ على فكرة بقى ميمي دكتور وسعاد دكتورة بالمناسبة بقى. يعني ميمي دكتور وسعاد دكتورة، مش ميمي بس، ميمي وسعاد. ميمي وسعاد دكتور ودكتورة، وإحنا بندعي لهم. بص شحاتين برضو يعني، حتى في وسط الأغنية إحنا بندعي لهم. ها؟ طب ليه يا عم؟ دكاترة بقى، ميمي دكتور وسعاد دكتور. الله العظيم حضرتك. لكن عصا هيبقى ظابط ويدافع عنهم. يعني هم غلابة، ميمي دكتور وسعاد دكتور، فما دول احنا هندعي له. لكن عصام هيبقى هيدافع عنه، يحمي وادي النيل بحياته وحياته منه بس. لكن ميمي احنا كلنا بنسلم عليه. ميرسي يا دكتور ميمي، احنا بنشكرك على الإضافة، وبنشكرك ان انت شتمتنا وانتقدت النظام بتاعنا الضعيف قدام قدرات حضرتك العالية يا بروفيسير يا قيمة وقامة. ميرسي يا دكتور ميمي على واحمد هيبقى ظابط هو كمان، هو عصام. لكن انا وميمي دكاتره، انا وميمي دكاتره بس. خلاص، صباح على خير.